حديث 2068 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حس أنس خديجة رازي بن ياقوت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان ليش پیغمبر عليه الصلاة والسلام اتشو دف أم حرام كتا ملحان أم حرام ابنة ملحان خالتا پیغمبر بو صلاة خود السرب يا شيري رضي الله عنها وكانت تحت عبادة بن الصامي بجدن أم حرام الدفع باديبو قابان ياويبو فدخل عليها يوما فأطعمت روجا كش روجا پیغمبر صلاة خود السرب نفجور كد هات سرادا فأطعمت رابو هندك خارن دا پیغمبر صلاة خود السرب وجعلت تفلي رأسه وسحت كلا ناف ميت سروي هكر كيشك تشتكت ناف دابتن فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك بجدن پیغمبر صلى الله عليه وسلم خود السرب نبستو فشتهن جهش ياربو ويتكتكن قالت أمو حرامت بجد فقلت من قوتي ما يضحكك يا رسول الله أي قصد خود سرات چه تتكيكن قال بيجت نقول ناس من أمتي هندك يسد هينش أمتا من عرضوا علي يعني بو من هاتنا عرض كرن وبشجاف كرن متخوني داديتن غزاتا في سبيل الله يتشوين غزاة ريكا خديدا يتشوين جهاد شر القل كافرا يركبون ثبج هذا البحر يعني يلنيب أبي بحر سيار بو يعني يتسفينا دا يتجميا دا يبخوشون نيبك بحر ملوكا على الأسرة وكي هندك ملكنا السر تخت هو صب قدر أو مثل الملوك على الأسرة شك الراوي راوي بشكتي قال پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوت يا ملوكا على الأسرة ملك السر تخت أنجي قوتي مثل الملوك على الأسرة وكي ملكان السر تخت قالت أم حرام قوت أبهشت يا صاحب بو صحابيات قوت فقلت يا رسول الله من قوت يا قصد خدي أدعو الله أن يجعلني منه بو من دعاش خدي بك مجب كتجبان كسا أف كسد شنا جهاده وشنا نيفك بحره وتوكي ملك السر تختا هن درجة وان لنخدد بلن فدعا لها رسول الله جب عمبر جك صلى الله عليه وسلم دعا بكرا ثم وضع رأسه اشتهنج جارك دي سر خدانا ثم استيقظ وهو يضحك جارك دي هشيار بو يتكتكن فقلت ما يضحكك يا رسول الله أم حرام بيجت من قلت يا رسول خدي تجبرت شتك يا كني قال بيجت نقول ناس من أمتي هندك مروفش أمتا من عرضوا علي غزاة في سبيل الله متخوي داديتا يتشنا غزاة ريك خدي هذا جار دوي في خون الدين كما قال في الأولى عينا وكي خون ايكي قالت أم حرام جارك دي قوت فقلت من قوت يا رسول الله يا قاصد خدي ادعو الله أن يجعلني منهم دعاش خديتك أجي شوان بم خدي من جبكة شوان قالت قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوت أنت من الأولين يعني تش أوائلي تشواني أو تزيكا بجهن أبي درجة وفي منزله وشهيد ببن أنس خديجة راضي بتن بحث أمه حرام اتكت اتبيجتن فركبت البحر في زمان معاوية ابن أبي سفيان يعني توقت معاوية دا أم حرام البحر سيار بو يعني شد جمي دا حتى نيبا بحري فصرعت عن دابتها بيجتنش دوار خوكت حين خرجت من البحر واختش بحري دركت فهلكت o pendemir.